مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، ماشي بسحر أنا كالعادة وفي المواعيد، وتدق على طبلتي مع كل خطوة يزيد في ندوة فيها الحضور من قريب وبعيد. سألت ندوة مين؟ قالولي ندوة العميد. أنا قلت طه حسين، كده الأمور واضحة. واصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. دقيت على طبلتي بخطوتين قدام، دقت يا سادتي ده احنا في شهر صيام. هاتوا الدراما وعيدوا مسلسل الأيام، وسيبوني أقرأ القصص صفحة ورا صفحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. طه اللي كان للمعارف في مملكتنا وزير، حفظ كتاب ربنا وتلاه في سن صغير، واستزع علوم الأدب من أشهر المشاهير. سافر فرنسا ودرس والظروف سمحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. خد دكتوراه من باريس ورجع لنا فرحان، وكتب لنا فيلم سيما اسمه دعاء الكروان. واقرا تاريخ العميد بالأدب مليان، وله مواقف كتير واضحة في كام صفحة. يا طه مين يجهلك وانت لأدبنا عميد؟ أعمالك القيمة في المكتبة بتزيد، واللي أرى الأعمال تملي بيها سعيد، واللي شافوا الأفلام بين عليهم الفرحة. واصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. كتابة الأشعار أفضل من الكافيار، عمي وفصحى في ليالي سمحة نجومها سبحة. واصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.